أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى, cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا نزال ولله الحمد ندرس هذه المسائل في الحيض والنفاس. Et les dernières مسائل qu'on a prises فيما يتعلق بالصلاة أو قبل ذلك الطهر انقطاع الدم هذا هو الطهر إذا انقطع الدم وله علامات ما هي الأولى الماء الأبيض نعم الماء الأبيض القصة البيضاء والثاني الجفاف. أو الثانية الجفاف إذا ما ظهر هذا الماء فكما قال أهل العلم elle vérifie avec du coton ou un tissu s'il ne reste plus rien من الدم فإن شاء الله على طهر ثم يجب عليها الاغتسال هاي pour faire salat إلى آخره. Est-ce que son mari a le droit de faire الجماع قبل الاغتسال لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فالطهر نادي انقطاع الدم فهل يجوز أن يجامع أهله قبل أن تغتسل؟ لا لا يجوز لقول الله تعالى فإذا تطهرن أحسنت فأتوهن فإذا تطهرن أي اغتسلن فلو بخمي طهر سينقطع الدم لدوزيام سأل اغتسال على الصحيح سواجبا تغتسل على الصحيح والمسألة خلافية تقدمت ثم on a vu des أحكام أما الصلاة on a vu quelques مسائل qu'il a cité هنا الشيخ الفوزان حفظه الله وهي إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس هي أبخ العصر قبل المغرب إسك الغطخة بالظهر كذلك عند من حصل القولين نعم خلاف بين أهل العلم القول الأول نعم يصلي الظهر والعصر نعم أنها تصلي الصلاتين وتجمع بينهما وتبدأ بالظهر صاصة قول والثاني لا تصلي ماذا العصر لماذا الأسلام في وقتها والوسط قبلها خرجت من الوقت نعم خرج وقت الظهر فلا تصلي ما هو الراجح والثاني لماذا أن الاستدلال في نظر نعم استدلال القول الآخر في نظر لماذا أن الحاجة شيء جائزة والحيض في هذه الوقت مثلا في وقت الظهر حرام نعم أن هذا الوقت وقت الظهر لا يجوز لها أن تصلي فإذا خرج الوقت كيف تلزم بشيء غير واجب عليها سيسا والقياس بالسفر وكذلك إذا تصلي إذن على قولهم تجمع القول هل تستطيع أن تجمع العصر إذا مع نعم نعم تجمع العصر مع الظهر أي تقدم العصر كما يفعل المسافر فهذا لا لا أحد يقول بهذا فلماذا يقال أنه أو تؤخر الظهر وتجمع فالصحيح سالقول بعدم القضاء أي لا تصلي الظهر ولا المغرب إلى بديل أنه تصلي من باب الاحتياط لا أما إذا صلت من باب الاحتياط لا بس أما dire que c'est واجب لا أما si elle صلي لا بس ça arrive de temps en temps هذا il n'y a pas de مشقة فلا بس لكن الإلزام فيه نظر الإلزام أي dire que c'est obligatoire ثم قال شيخ الفوزان مسألة أخرى في الصلاة قال وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح إذا دخل عليها وقت صلاة مثلا إلى 1h l'après-midi فدخل وقت الظهر الظهر مثلا ساعة ميدي يدمي الآن إلى 1h l'après-midi فعليه في وقت صلاة الظهر donc ça fait une demi-heure qu'elle est في الوقت et elle n'a pas fait الصلاة قال ثم حاضت مثلا à 1h15 حاضت le sang il commence à couler elle est en état de haid elle ne peut plus faire salat الآن de midi et demi à 1h15 elle pouvait faire salat الظهر et elle devait la faire لكن elle a retardé pour une raison جاءت الحيض قال فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها شيخ الفوزان يقول القول الراجح سامونتر كي خلاف كما هو فوا أنه لا يلزمها أي سي با أوبليجي كال غاتخاب سيت الصلاة وغيبيت لاندي مثلا للظهر ساعة ميدي دمي à 13h elle n'a pas encore fait الظهر 13h15 الحيض le sang commence à couler elle n'a pas fait الظهر donc elle a مثلا une période d'une semaine Son cycle, maintenant, est d'aura, c'est une semaine. Le lundi d'après, maintenant, elle n'est plus en état de haïd. Tartasil, elle est en état de tohr. Est-ce qu'elle rattrape le dohr d'il y a une semaine? Bah, les ulama, ils disent, naam. Elle devait le faire. Et elle pouvait le faire. Donc, elle doit le rattraper. Un autre qawl, et c'est le deuxième, et c'est le qawl raji, عند الشيخ الفوزان, annahu la yelzamuha. Elle ne rattrape pas. Qala tilka salat. التي أدركت أول وقتها ثم حاضت ونفست قبل أن تصليها نقرأ أقوال العلماء في هذه المسألة ونسأل دو ديتاي pour voir الأدلة et ce qui a الصواب في هذه المسألة قال الشيخ محمد بن حزام في فتح العلام صفحة 408 page 408 حديث numéro 140 حديث أبي سعيد تقدم معنا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم متفق عليه فإلى ستة مسائل أن المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا حاضت parmi ces مسائل la numéro 2 et elle a rapport avec كلام الشيخ الفوزان قال المسألة الثانية إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها. On a donné l'exemple du dhuhr, c'est pareil pour l'asr, pour le maghrib, pour l'isha, pour le fajr. قال في المسألة أقوال. Plusieurs avis. القول الأول عليها القضاء. Premier قول, elle doit rattraper. هذا القول il est واضح أنهم يقولون هؤلاء من العلماء رحمهم الله ils vont dire أن elle devait faire salat, salat elle est obligée pour elle. Elle a délaissé une obligation, elle doit la rattraper. قال وهو قول الشعبي. والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق دوك الدوغة الحبيب القول الثاني إن أمكنها أن تصليها في أول وقتها فعليها القضاء فإن لم يمكنها دوك البرومي قول على الإطلاق الدوغة الحبيب elle pouvait ou elle pouvait pas faire salat elle doit rattraper لأن cette période c'était obligatoire pour elle deuxième قول si elle pouvait pas faire salat مثلا elle a été retardée par quelque chose de muhim elle ne rattrape pas. Si elle n'avait rien, elle l'a retardé هكذا, par paresse ou pas. Elle doit rattraper. قال فعليها القضاء فإن لم يمكنها فلا قضاء عليها وهو قول الشافعي. Ils ont fait une différence entre la possibilité ou نعم, elle pouvait ou elle ne pouvait pas. القول الثالث لا قضاء عليها. Troisième قول أنه لا قضاء عليها على كل حال. Elle ne rattrape pas. Dans tous les cas. قال وهو قول محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة والأوزاعي والظاهرية وهو الترجيح ابن حزم أو ابن حزم في المحلى قال رحمه الله ابن حزم رحمة الله عليه إلى شواز القول أنه لا قضى عليها لا doit pas rattraper في كل حال إيفا démontrer لماذا قال برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال أوله وآخره وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها الوقت t'as un début et t'as une fin et النبي صلى الله عليه وسلم il a صلي au début de l'وقت أو à la fin de l'وقت il a déjà retardé العشاء عليه الصلاة والسلام il a déjà retardé al-witr, il a salé al-witr au début de la nuit, au milieu de la nuit, à la fin de la nuit. Il a déjà retardé le dhuhr, bisabab al-harara. Amma al-rajul, s'il y a salat al-jama'a, il doit faire salat al-jama'a. Amma il délaisse al-jama'a bi-ghayr udra, la yajouz. Lakin al-mar'a, elle n'a pas salat al-jama'a. Fala chakanna al-waqt, indaha, il est wasi'. Elle peut faire au début de l'oua, peut faire à la fin. Ça dépend de l'hajj. قال فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا. نعم. Est-ce que المرأة مثلا si elle retarde الظهر مثلا au lieu de le faire à midi et demi elle le fait à une heure et demie. Est-ce qu'elle est عاصية؟ أبدا. Elle est toujours dans le وقت. قال لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذ ليست عاصية أي المرأة فلم تتعين الصلاة عليها بعد. Elle n'a pas délaissé un واجب. Enfin, comment dire qu'elle doit rattraper ? قَالَ وَلَهَا تَأْخِيرُهَا فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهَا حَتَّى حَاضَتْ فَقَدْ سَقَتَتْ عَنْهَا. Quand on dit elle n'a pas délaissé un wajib, elle pouvait le faire à une autre heure. Et elle a décidé de le faire à cette heure. قَدَّرَ اللَّهُ Elle a un écoulement de sang, الحيل. فَهِيَا دَ الْحَالِ Ce n'est pas une obligation pour elle de rattraper. هَكَدَا قَالِ ابْنُ حَزْمِ Tu vois que c'est un قول, il est قوي. قال فقد سقطت عنها ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا لأن ça serait obligé de faire salat au début de l'وقت et tu pourrais pas retarder celui qui ferait à la fin de l'وقت ça serait pas il ferait pas salat كما قال مصليا ça serait un qada c'est comme s'il ferait c'est comme s'il rattrapait لأن il a délaissé l'obligation il rattrape في حال salat là au début de l'وقت il est مصليا au milieu de l'وقت et à la fin de l'وقت il est مصليا c'est pas un qada فلماذا dire à la femme qu'a pas pu faire cette salat de la rattraper قال وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ومؤخرا لها عن وقتها وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد لا أحد يقول بهذا donc son, le développement qu'il fait, Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, il te montre anna al-mar'a fi hadha al-hal, elle n'a pas un tafrit. Elle n'a pas eu de tafrit. Elle n'a pas délaissé une obligation. Là, c'est son haq de retarder. Si elle a un udr, qu'elle haïd, on ne peut pas dire qu'elle doit rattraper obligatoirement. Là, hadha yihtaj ila dalil. Qala Abu Abdullah, afahullah. الشيخ محمد بن حزام حفظه الله قال هذا القول هو الراجح والله أعلم وقد رجح هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعزاه إلى مالك أيضا كذلك الشيخ الفوزان والشيخ الفوزان في الملخص الفقهي الليفر كنا نتخل بيتجي إلى ستة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقرأ إلى شوازي لقول ابن حزم أنها لا تقضي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الملخص الفقهي قال في مجموع الفتاوى في هذه المسألة قال والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك c'est pour ça que قال الشيخ محمد حفظه الله وعزاه إلى مالك أما الشيخ محمد بن حزام القول الأول أو الثاني إلى démontré que c'était قول أبي حنيفة إلى pas cité مالك فإما إلى pas trouvé son قول ربما il a pas trouvé le قول de l'imam Malik. فلهذا il a cité le قول de Cheikh l'Islam que c'est Cheikh l'Islam qui a dit que c'était مذهب l'imam Malik. قال والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. صحيح. لا pas eu de تفريط. لا pas délaissé quelque chose qui était واجب. C'est son حق. قال ولأنها أخرت تأخيرا جائزا هذا فهي غير مفرطة وأما النائم أو الناس القول الأول ceux qui disent qu'elle doit rattraper ils vont comparer ils vont faire le qiyas avec النائم أو الناس لا شك أن celui qui dort أو qui oublie كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم il doit faire صلاة au moment où il se rappelle فهم ils disent الحائد نفس الشيء على délaissé cette صلاة elle l'a reportée hatta elle a été touchée par le haid donc elle n'a pas pu la faire dès qu'elle peut elle la rattrape lakin il y a une différence qui va démontrer sur l'islam wa amma an-na'im aw an-nasi wa in kana ghayr mufarrit aydan lana hum vont dire كذلك celui qui dort ou celui qui oublie كذلك il est pas mufarrit al mufarrit ay il a pas eu un manque مثلا an-na'im bien sûr c'est pas celui qui مثلا il loupe le fajr tous les jours la hada il est le mufarrit عاصي لا واحد مثلا الى مونكي اي لا با ايتي مفرط صعيب او il oublie. Ça arrive, هذا. Il n'est pas mufarrit fi هذا. Il n'a pas un manque. Eux, ils disent كذلك, celui qui dort ou celui qui oublie, كذلك, il n'a pas un manque, comme le ha'id. Pourquoi celui qui dort ou qui oublie, il rattrape le salat, alors que le ha'id, il ne rattrape pas. قاشر الإسلام وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرطا أيضا فإنما يفعله ليس قضاء سبا القضاء كيف النائم أو الناس مثلا يلوبلي العصر أجول أبخ العشاء يسغبل أبخ العشاء يسغبل كي لا في العصر كيف يدوى فيها يفعل صلاة العصر قاشر الإسلام فإنما يفعله ليس قضاء Salat al-Asr, pour lui, elle est obligée après l'Isha, dans ce cas-là. Comme il a démontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui oublie, ou qui dort, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man nasiya ou nama an salat, fa waqtuha hina yadkuruha » ou comme a dit. Donc pour lui, Salat al-Asr, de ce jour-là, elle est obligatoire après l'Isha. Donc il a fait l'Asr à son heure. Léannahu, il a une excuse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné cette excuse. Mafoum, dans la haqiqa, il ne rattrape pas. Tu ne peux pas comparer avec le ha'id, lui dire de rattraper. Il y a un na'im, un nasi, il n'a pas rattrapé. Il a fait salat obligatoire à son heure. Là, son heure, elle a été repoussée, les mains, il y a un na'ud. Amma, le ha'id, elle n'est pas dans ce cas. Le ha'id, elle sait très bien qu'elle doit faire salat. Elle a repoussé, elle a le droit, c'est son ha'. Et elle n'a pas pu faire salat, elle a cette excuse, le ha'id. Enfin, tu ne peux pas dire qu'elle rattrape. Elle voulait faire salat à son heure. Elle n'a pas pu le faire à cause d'un udr. Qadiakoukha, elle aurait dû faire au début, quand elle n'était pas touchée par Al-Hayd. On lui dit, tu ne peux pas lui rendre obligatoire de faire au début, lianna Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, ils nous ont démontré l'heure, elle est assez, elle a le droit de repousser. Qala, bel dhalika waqtu salat fi haqqihi hatta yastayqid ou yadhkur. Aïe, kaba akhbaran nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qaw shir l'islam, kaza li qawl. Shir Mu'taymin, adhan, il a choisi ce qawl. Fi ma adhkur, fi. هذه الرسالة 60 سؤالا أو 60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس. كيستيون نيميرو 21 سئل شيخ العثيمين إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا. طيب سأوصل لمثال كنا دوني. دونك المرأة elle est touchée par le حيض à 13h مثلا. قال وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر مثلا صلاة الظهر c'est à midi et demi. Donc une demi-heure, elle avait le temps de faire salat, elle n'a pas fait. Thomas, elle est touchée par le haïd. هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الظهر بعد الظهر c'est مهم لأن بعد الظهر الكلام لا يستقيم بعد الظهر elle est touchée par le haïd, خلاص فبعد الظهر نعم, pas confondre. سؤال est واضح. قال شيخ العثيمين في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة هنا دي قول أبي حنيفة قول ابن حزم شيخ الإسلام إلى نصر هذا القول قال لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث إنه يجوزها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها قال ومنهم من قال الإمام أحمد الإمام الشافعي من قال إنه يلزمها القضاء أي قضى تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا دليلهم قال والإحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها تمام الشيخ ابن عثيمين إلى ست الخلاف إلى برجح في هذا الجواب لأن سأخلاف كما ترى إلي قوي شك بارتي لصن دليل في الحقيقة كما قال شيخ ابن عثيمين الاحتياط سيك لفام الغطخب ست الصلاة حتى تخرج من الخلاف لأن في هذا الحال لو غفل الصلاة إن شاء الله ليس وقت جو خلاف لكن الذي يظهر سيك سيبا واجب الذي يظهر سيك سي الغطخب فلا سن عدل والله أعلم et appliquer la fatwa Ibn al-Taymin طيب الاحتياط لها ان تقضيها لانها صلاه واحده صحيح اولا ça arrive pas toujours هذا ثانيا c'est une salat فقط il y a pas de mashaqqa elle rattrape 4 rak'a et inshallah elle est ma'djoura elle a la récompense et si elle rattrape pas elle choisit l'autre qawl فلا شيء عليها on peut pas lui imposer لانه il faut un délit هذا والله اعلم donc le rajih c'est qawl أبي حنيفة وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية لقول كلا شوزي الشيخ الفوزان حفظه الله هذا ما يتعلق بكلكو أحكام في الصلاة بغ الحائض. ونقرأ كلكو أحكام في الصيام، لأن من الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. Et on avait vu une différence entre salat et siyam, c'est quoi? Parmi les différences entre salat et siyam, les haïd. Le haïd taqdi. Taqdi siyam, wa la taqdi salat. Comme dans le hadith Mu'adha. Quand Aïcha, elle lui a démontré à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rattrapait le siyam et il rattrapait pas le salat. On peut citer quelques ahkam كذلك متعلقه par rapport au siyam. Haqiqa. Ces détails, c'est fait dans le siyam. On avait vu, nous, les dorous qu'on avait fait dans le siyam, quelques masaïls, fima athkur. Lakin là, on répète هنا, on cite quelques masaïls. Amma hada, vous le trouverez dans le kitab al-siyam. Il cite Ahl al-A'dhar, dans le kitab al-siyam, min kutub al-fiqh, que ce soit Sahih al-Bukhari ou Muslim, ou kutub al-fiqh, kitab al-siyam, kadhalik al-bulugh. Il cite Ahl al-A'dhar, les personnes qui ont une excuse de ne pas faire le siyam, quel mari, le voyageur. Parmi les personnes qui ont des excuses, Al-Ha'id ou Al-Nufasa. Thomas, il cite des ahkam. Dans le Mujallad Al-Thani, min Fath Al-Allam, Sharh Bulugh Al-Mara, il a cité la sixième et la septième catégorie de personnes qui ont le droit de ne pas faire Siyam, Al-Ha'id ou Al-Nufasa. Et il a cité l'Ijma' ala hada. Taqaddam. Il a cité une mas'ala, et elle est muhimma. Al-Mas'ala tout-tasi'a, page 666. أما أنتم لم تكن هناك مجلد. قال إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ سأغسل على مسألة في الصلاة لكن في الصيام. قال إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ Une femme elle était en état de حيض في رمضان أي le sang s'arrête elle voit علامات الطهر تغتسل مثلا à 1h de l'après-midi. Et on est fini à Ramadan. Est-ce qu'elle jeûne de 1h de l'après-midi jusqu'au Maghrib? Amla. Fi hadhi al-mas'ala qawlan. Deux qawl fi hadhi al-mas'ala. Al-qawl al-awwal annahu la yalzamuha. Limadha? Lianna elle n'a pas commencé la journée. Et le siyam c'est une ibada du fajr jusqu'au Maghrib. Elle avait un udr. Donc son jour hadha il n'est pas sahih. Donc elle ne fait pas le siyam. قال القول الأول أنه لا يلزمها وهو قول الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد في رواية وهذا هو الصحيح لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها دونك لا رجح هذا القول هذا القول الأول لا يلزمها ألف بصيام ولو سي الحيض الدورة ساغيت 10h 11h midi 1h d'après-midi ألف با قال القول الثاني أنه يلزمها الإمساك دوزيام قول يلزمها الامساك لماذا لانها في نهار رمضان الست بيريود طول مون دو فير صيام سوف celui qui a une excuse est-ce qu'elle a une excuse elle a plus d'excuse لانها elle est plus en état de حيض فعندهم الف الصيام اي لو رست قال وهو قول ابي حنيفه والثوري والاوزاعي والحسن ابن صالح ولا دليل على هذا القول صحيح فالقول الاول الى اقرب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا فصل أكثر نقرأ كلامه إذا بوزع كيسور الشيخ ابن عثيمين لكيسور نمرو 1 إلى كيسور الشيخ ابن عثيمين سنستفيد أن ولو بعد الفجر مباشرة مثلا الفجر سي 5 heures du matin les gens à 5 heures du matin ils commencent le siyam ils mangent plus ils boivent plus ils arrivent هي مثلا à 5 heures et quart elle est en état de حيض à 5 heures et quart elle est plus en état de حيض. Est-ce qu'elle fait le siyam? C'est ça la question qu'ils ont posée à Cheikh Ibn Uthaymeen. « Ida tahurat al-mar'a ba'd al-fajr mubashara, hal tamsik wa tassoum hadha al-yawm ?» Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, « Ida tahurat al-mar'a ba'd tulu' al-fajr, falil ulama fi imsakiha dhalika al-yawm qawla. » Aïe, les deux qu'il a cité Cheikh Mohammed. Al-qawl l'awwal annahu, innahu yalzamuha al-imsak, baqiyat dhalika al-yawm, walakinahu la yuhsab laha, bal yajib alayha al-qadha. Même ceux qui disent qu'elle fait le siyam, elle doit le rattraper. L'imad, elle n'a pas fait le siyam entier. Elle doit le rattraper. Donc elle fait ce jour, et elle est ma'djoura. Elle est récompensée, elle achète. Lakin, il n'est pas compté comme siyam ramadan. Donc elle doit refaire un jour. L'imad, siyam ramadan, c'est min al-fajr, il a le maghrib. Et elle a manqué une partie, donc elle refait. Lakin, est-ce qu'elle doit le faire? Indahoum, elle doit le faire. قال وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فالإمام أحمد له قول, فلهذا قال هنا رواية عن أحمد. قال وأحمد في رواية أنه لا يلزمها. دونك الأشهر عند الإمام أحمد سالإلزام إلى نطق قول أنه لا يلزمها, أي قال القول الثاني إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم, لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة. هنا بدي الأفصح حائض. قال ليست من أهل الصيام, صحيح هل با من أهل الصيام. قال وإذا لم يصح لم يبقى للإمساك فائدة. Si ce jour elle n'est pas considéré min ahl al-siyam. لأن الصيام c'est compté par jour, tu peux pas faire siyam la moitié d'un jour. Là, إلا الأولاد, pour les entraîner, pour les habituer. أما المرأة الحائض لا, إما elle fait siyam toute la journée, إما elle le fait pas. لأن c'est une عبادة du fajr au maghrib. فواحد مثلا il peut pas faire siyam, il est malade. مثلا il a une maladie, il dit je peux faire qu'une heure de siyam. Est-ce qu'on lui dit fais siyam? On lui dit là, اصلا c'est pas wajib عليك. إما tu le fais entier, tu peux pas, ne le fais pas. هكذا الحائض. فلماذا lui dire de finir? Là, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait. Elle attend, le jour d'après elle commence siyam, et ce jour elle le rattrape. القول il est أقرب. Ce قول qu'il est en train de رجح شيخ العديمين. قال وهذا الزمن زمن غير محرم بالنسبة لها. C'est écrit محترم, c'est un خطأ. C'est محرم. الصواب vous écrivez محرم. قال وهذا الزمن زمن غير محرم بالنسبة لها. بالنسبة لها نعم, أي سكالفال تنطى في الحرام لأن هذه معذورة. قال لأنها مأمورة بفطره في أول النهار, بل محرم عليها صومه في أول النهار. والصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذه المرأة في الحقيقة سحرام عليها أن تصوم لأنها لا تضحي. أي الصيام من الفجر إلى المغرب. Donc si elle a manqué une partie, elle ne peut pas faire le reste. C'est ça le savoir. قال وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك وعلى كلا القولين يلزمها قضى هذا اليوم. Ça c'est une فائدة. Et c'est un تنبيه. Dans tous les cas que tu choisis le premier قول ou le deuxième, cette femme elle doit rattraper. Dans tous les cas son صيام, il n'est pas صحيح en tant que صيام رمضان. Elle n'a pas fait le واجب. Lakin ceux qui lui disent de faire le siyam, c'est min bab anna cette période elle ne doit pas manger et elle a plus d'oud. Fa wala aussi elle fait siyam, elle doit le rattraper. Lian siyam elle l'a pas fait complètement. Hada. El qawl al aqrab, c'est le qawl qu'il a rajah Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, annaha elle fait pas siyam et elle rattrape. Kadhalik Cheikh Ibn Uthaymeen il lui pose la question, question numéro 7 min hadhihi risala. Qala as-sa'il idha tahurat al-ha'id أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟ On dit الفجر 5 heures du matin. الدورة s'arrête مثلا à 4h50, 5h moins 10, 5h moins 5. Elle est plus longue تضحية. لكن elle fait le غسل تغتسل مثلا à 5h15. Est-ce que son صيام est صحيح؟ قال شيخ ابن عثيمين نعم. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. سي إذا كومباري avec quelle مسألة؟ ماذا؟ إذا غسل بعد الفجر إلى تان إتا دو جنابة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تان إتا جنابة إلى في الغسل أبخ الفجر إسوسيان لا شك أنه إلى صحيح. قال وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم, صحيح هي لا بلو العذر, لا بلو العذر دو نبا فيغ صيام, هي بلو ان تضحي, لكن الاغتسال اللي فا ابخي اللي فا هي في صلاة الفجر هي في الصيام, فلا لا مانع. قال وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جنب فإن صومه يصح. ثم إلى سيتي الفيغسي, فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله إلى آخره. قال وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لازم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر, لأن في الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ça montre que الصيام tu dois pas, si je prends l'exemple des rapports مثلا, des rapports avec sa femme, الرجل, il a le droit d'avoir des rapports jusqu'au فجر. مثلا الفجر الساعة 5 du matin. رجل il a des rapports avec sa femme jusqu'à 5 du matin. 5 du matin il s'arrête. Il va faire quand le rosse? Après le Fajr. Est-ce que son siyam est la sahih? Naam, lian Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a autorisé à avoir des rapports jusqu'à 7 heures. Donc, si tu compares avec le ha'id, c'est exactement la même mas'ala. قال واذا اذن الله تعالى بالجماع الى ان يتبين الفجر لزم من ذلك ان لا يكون الاغتسال الا بعد طلوع الفجر هذا قال ولحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع اهله وهو صائم قال اي انه عليه الصلاه والسلام لا يغتسل عن الجنابه الا بعد طلوع الصبح فسا مونتر انه صحيح دونك que ça soit pour le janaba ou pour le hayd ou le nifas c'est trois cas. Si le ghusl il est fait après le fajr, falamane. Bal c'est wajib de faire le siyam. Kadhalik su'al, question numéro 11. Qala as-sa'il al-ha'id wa an-nufasa, hal ta'kulan wa tashruban 'am fi nahar Ramadan? Al-ijma' anna al-ha'id wa an-nufasa al fait pas le siyam, bal c'est haram de faire le siyam fi hadha al-hal, fi hal al-hayd wa an-nifas. Question qui pose à Cheikh Ibn Uthaymeen, est-ce qu'elles peuvent manger? La réponse est là, chef, qu'elles peuvent manger. Là, qui va faire un tambih? قال الشيخ ابن عثيمين نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم. Ça montre حكمة أهل العلم et ça montre le fiqh comme il voit loin العالم. Si elle a peur d'une tuhma ou un إشكال, مثلا l'exemple qu'il a donné l'أولاد. Le walad, il ne comprend pas. Pour lui, Ramadan, tout le monde doit faire siyam. Enfin, s'il voit sa mère ou sa sœur manger, boire devant lui, elle ne peut pas m'aider. Maintenant, il ne comprend plus. Pourquoi elle mange et yuktir min al-assila? Fiyah d'al-hal, elle essaye de manger, il ne la voit pas. C'est important, hein, que ce soit fait siyam ou fait rire et d'alik. Ne pas mettre des ishkal al-awlad. Il y a des choses, les adultes, ils comprennent. Des autres choses, les enfants, ils ne comprennent pas. Enfin, laisse-le dans le wadih. Amène-lui pas des ishkalat. Le walad, il ne comprendra pas. هذا بقدر الإمكان أحيانا سيديفيسيل لكن بقدر الإمكان أحسن يكفي فيما يتعلق بالصيام أما لديتاي توت المسائل on a dit c'est dans دروس المتعلقة بالصوم on a fini la première partie الآن on va rentrer إن شاء الله تعالى أو demain أو le prochain درس أقصد on va rentrer dans la deuxième catégorie الاستحاضة فهو il a partagé la رسالة en trois الحائض ما يتعلق بالحائض ثم الاستحاضة ثم ما يتعلق ب دونك الحيض والاستحاضة ثم لو ترويزيام النفاس فنحن راح ندخل ان شاء الله البروشين درس دون دوزيام كا الاستحاضة اي اون فالير كلام الشيخ الفوزان ان شاء الله تعالى اما الحيض والله الحمد لله اون فيني سيدي مسائل مهمة مهمة جدا vous avez vu que ça a rapport avec الصيام avec الصلاة avec الطهارة avec الحج المرأة الفيد زفوف في هذا نحن نسعي لسامبليفي او ماكسيموم لست رسالة في الحقيقة رسالة شيخ الفوزان لسامبليفي جدا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد بغفيني سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك